لماذا ألم يكن أولى بنا ألم يكن أولى بنا جميعا في هذه الساعة أن نكون نائمين وأنا كان أولى بي. لماذا تطلبون هذا الدرس؟ ولماذا تريدون أن يستقيم لسانكم؟ يعني هل الذي يدخلك الجنة استقامة حالك أو استقامة لسانك؟ استقامة الحال غير مرتبطة باستقامة اللسان. يعني الذي له دور كبير في فهم الشريعة يحسن تعلمها أو يجب تعلمها؟ يجب تعلمها. فهمت أنا كيف تربط كيف ترتب هذه النتيجة على المقدمة؟ نعم. أنا يعني علوم الآلة التي توصلك إلى فهم الشريعة. كل نصوص الشريعة سواء بالقرآن أو السنة بالعربي وهذا هو الخير من هذه النصوص. هل يشترط لفهم العربية أن يدرس النحو؟ نعم. أخي ما عندكم الدير وجيتو؟ نعم. طيب كثير من الناس في زمنكم هذا أعني بالناس المتكلمين في علوم الدين المتكلمين في هذا الباب عموما لا يعتنون باللغة العربية، ومع ذلك لا أرى ذلك ضائرهم، لا أرى ذلك مانعهم من الكلام ولا مانعهم من أن يراهم الناس. فما فهمت أنتم تزعمون أن هذا شيء ضروري وأنه كذا، ولكنه كأنه ضروري عندكم فقط. الغلط في كلامك قولك أولا. لابد أولا من حيث القرآن العظيم، وصدقت. فقد كان عمل الناس على أن يبدأوا بتعلم العربية، وهكذا كان الناس، هذه كانت يعني كانت ترتيبا عندهم. عندما يحفظ الطالب القرآن يأخذونه بالعربية أولا، فيحفظ هذا المتن الذي بين أيديكم، ثم بعد ذلك يعطونه متونا مثله أجروميات في علوم أخرى، ولكن لا بد من العربية، لا بد من العربية. هكذا كان الناس، وأنا ذكرت لكم ما ذكرته عمدا لأن الناس صارت تريد أن تبتدع طريقا في العلم، أن تخترع. أن والواقع أن هذا العلم لسنا من اخترع، من اخترعه، ولسنا من ابتدعه، ولسنا من أنشأه، وإنما نسير على ما رسموا لنا، والذي رسم لنا هو هذا. فالناس الآن أصناف، منهم من يريد أن يبدأ بتعلم الحديث، منهم من يريد أن يبدأ بتعلم العقيدة، منهم من يريد، وما وأكثرهم لا يريد أن يبدأ مما كان الناس يبدأون به، وكانوا يصلون مراتب العلماء. فنحن لا نريد أن نكون تجربة لغيرنا. هب أن تلك طريق، تلك طريق ينجح سالكها ويبلغ أرابه، ولكن قد لا يفعل لنا. وأنا لا أحب أن أكون التجربة التي يقال الناس لا عليك نقرأ ما خدمش، انظروا فلان وشهدوا الكلام. ولهذا تعلم هذا العلم شيء ضروري كما قال أخوكم، لمن أراد أن دارل في صفوف طلبة العلم. ولكن طبعا هذا العلم لا يغني شيئا لمن كان لا يحفظ القرآن العظيم. لا بد من الاعتناء بكتاب الله أولا. واعلموا أنكم إذا حفظتم كتاب الله فإن أبواب العلم بعده مشروعة مفتوحة لا يصيدها عليكم أحد ولا يغلقها دونكم أحد. ولكن إذا قفزتم كتاب الله قطعا لن تكونوا علماء قطعا هذه. ولكن لن يرتاح الناس من تعبكم، تفسدون وتزعجون كما هو الآن وقع الناس الآن. هذا الشيء هذه ثمرة هذا الشيء هذا. كنا في زمان نرى الناس يسمع، وطبعا الناس لا تقرأ لكن يسمع محاضرات الكاسيطة لسبعمائة كاسيطة. طبعا هذا السماع، هذا الكم من السماع يحدث عنده شيئا من العلم لكن ليس هو العلم، فيحفظ شيئا من أصول الفقه، يحفظ شيئا من الفقه، ويحفظ شيئا من الخلاف، ويحفظ كذا ويحفظ كذا، ويناقش به ويناظر به ويخلق المشاكل. فعلم العربية علم كان الناس يعني، ولا سيما في الغرب الإسلامي. الغرب الإسلامي يعتنى بالعربية اعتناء عظيما ليس له نظير. لماذا الغرب الإسلامي؟ لأنه وارث الأندلس، والأندلس علماؤها في العربية كانوا لا نظير له، يعني شيء عجب جدا. لا يعني شوف، لا أدل على ذلك من أن من يقرأ العربية اليوم في المشرق والمغرب إنما يقرأها بألفية ابن مالك الطائي الجياني الأندلسي، وبشروح أكثر شروحها شروح المغاربة، يعني المغاربة ولا هذا الغرب الإسلامي عموما. فلهذا يعني هذا الجهري ورثت من العربية ما ما ما ما ما عزل غيره في غيرها. ابن أجر روم هذا الرجل كان في القرن السابع الهجري، كان القرن السابع الهجري، أكثر حياته في القرن السابع الهجري، ومات سنة يقال سنة 723، ولكن أكثر حياته كان في القرن السابع، وإن كان هو طبعا من أهل القرن الثامن موته أقصد. وهذا الرجل لا يعرف قدره في العلم لأنه اشتهر بالأجرومية، والأجرومية هذه سهلة صغيرة قصيرة كذا، يعني يظهر من صاحبها قد يظن أن صاحبها مثلها. وأيضا يعني هذا، لكن ابن أجروم هذا كان عالما قويا جدا. أين يظهر علمه؟ فيما ترك لنا من تراثه في شرحه للشاطبيات. هذا الرجل كان ولد بفاس ومات فيها، وأدرك دولة بني مرين، ودولة بني مرين هذه كانت لها خاصية، خاصيتها أنه كانوا يعتنون بالقراءات جدا. طبعا الدول جميعا هذه التي حكمت المغرب كانت دولا تعتني بالعلم، بل إن بعضها كانت دولة علماء كدولة المرابطين مثلا التي تسمى دولة الفقهاء دولة الطلبة، والصفة ودولة الموحدين هذه كانت دولة أرادت أن تمحو علم الفروع علم الفقه، لأحرقت المدونة وأحرقت كتب المالكية وكذا، وأرادت أن تعود بالناس إلى الاجتهاد، فأرجعوا الناس وألزموهم بحفظ كتب السنة وحفظ كتب الحديث وكذا والأخذ منها. فذلك برز في عهد الموحدين أئمة من أئمة الموحدين في المغرب بسبب هذا الحمل الذي حملت دولة الناس عليه. ثم جاءت دولة المرينين. هذه دولة المرينين من خاصيتها أنها كانت تعتني بعلوم القرآن وبعلم القراءة على الخصوص، حتى كانوا يقولون إنه العالم لا يكون عالما حتى يتقن علم القراءة ثم بعد ذلك ينظر في غيره. وهذه من خصائص هذه الدولة التي لم تشاركها فيها غيرها. فإذا لابد أن يكون ابن أجروم أيضا من المقرئين للقراءة، وكان هو طبعا مشهورا بغير ذلك، ولكن الفنين اللذين اشتهر بهما جدا وكان يقرئهما في فاس هما القراءات والنحو. لكن يذكرون بأنه فرضي حيسوبي، وعندما يصفون في الترجمة الرجل بهذا الوصف معناه أنه كان يبرز في علم المواريث. علم المواريث كل الفقهاء يقرأه، لكن ليس كل فقيه يوصف بأنه الفرضي الحيسوبي. هذا يعني أنه بلغ في هذا الفن مبلغا متقدما جدا. وقلت لكم يظهر علمه، علم ابن أجرم في شرحه للشاطبية لم يشرحها كلها، إنما شرح طائفة منها، وهذه الطائفة يعني لعلها وشيكة الطبع إن شاء الله ستتبعها في الرابطة المحمدية للعلماء، هي ستصدر عنها قريبا إن شاء الله. وهناك يظهر لكم علم الرجل في النحو والصرف والتعليلات الصرفية والمناقشات، شيء عظيم جدا جدا. تقرؤون ما يكتب الرجل لكنكم لن تفهموا ما يقول، الكلام عربي والحروف عربية، ولكن الفهم مستعصم لأن العلم عالي جدا، المستوى عالي جدا. فهذا يعطيكم نظرة لابن أجرم حين تفهمون من هو ابن أجرم، مع أنه سوسي بربري وليس بعربي. وهذا يدلكم على شيء، نحن عندما نقول كما قلنا في درس الموطأ لعله في هذا المجلس الماضي، تحدثنا عن العرب وقلت لكم اعرفوا أسلافكم اعرفوا من أين أنتم، المقصود لست أقصد العرب صليبة، العرب الخلط، العرب القحاح، وإنما أقصد كل من اتخذ العربية لغة الدين لغة حضارة له، كان عربيا أو كان فارسيا أو كان أعجميا أو كان بربريا أو كان حبشيا، يعني هذه ولكن حضارة عربية ربنا اختار لها هذا اللسان العربي. وإلا فأنتم تعلمون الزمخشري ليس بعربي وسيبويه ليس بعربي، والغريب أنه لا يقرأ النحو الآن، لا يبتدأ فيه في أي مكان حللتم في المشرق ولا في المغرب إلا بالأجرومية، ويقولون أجمعت كلمة الناس على أنه متن مبارك، وأن كل من شرع في النحو بواسطة الأجرومية فإنه يوشك أن يفتح له في النحو. يعني لا يفهم من بدأ النحو بالأجرومية ثم حفظها وفهمها واستوعبها، لا يفهم قول الناس النحو صعيب، ما يفهمش كيفاش النحو صعيب، هذا النحو من أين صعوبته؟ الآن تتكلم الناس في النحو كأنك تكلمهم عن الشيطان الرجيم، كل يفر منه. والسبب في هذا سوء التعليم الذي تعلمناه في العربية، وهذه لها أسباب، ليس هذا موضعها، ولكن النحو هذا شيء يدنو لك بابن أجرم، فجزاه الله خيرا وتقبل الله منه وأحسن له المثوبة. هذا المتن شرحه قوم كثيرون. ماذا تعرفون من شروحه؟ شرح محي الدين محمد محي الدين عبد الحميد، تسموه تحفة الثانية، هذا شرح اشتهر في هذا بأخرة، اشتهر اشتهارا عظيما. صاحبه كان رجلا يعني كأنه لا يمل ولا يكل من الكتابة والبحث والتحقيق، له تحقيق على كل الكتب تقريبا التي كانت تدرس في الأزهار في شتى العلوم. وأنتم ترون هذا النحو سار معه في طبقاته، بدأ بهذا بشرح الأجرمية، ثم حقق شروح قطر الندى ابن هشام، ثم حقق شروحا للألفية، ابن عقيل وغير ابن عقيل، ابن عقيل وشرح ابن هشام الأنصاري، هو مغني اللبيب، ما هذا مازال لك شوية دقائق، يعني هو انتقل مع الطالب كأنه يعني لهذا قلت لكم هو تابع كل الكتب التي كانت تدرس، وهذا بالنحو. وتجدون مثل ذلك في السيرة، وتجدون مثل ذلك في الأدب، وتجدون على كل حال الرجل سبحان الله كان رحمة الله عليه. وماذا تعرفون من الشروح أيضا؟ شرح الشيخ خالد أجهل هو مطبوع. وماذا تعرفون أيضا؟ شرح لا والحمد لله، لو شرحنا على الأجهل، لو حاشية على شرح الأجهل، أيوه شرح شرح كفراوي وهو شرح جيد أيضا. حاشية المكودي؟ لا ليس المكودي حاشية، هو شرح هو شرح وهو جيد أيضا لكنه مختصر جدا تعرفون أيضا. هذا شرح ابن عثيمين من طبعية فاش حال شحال صحاب جابوا ياك. طيب وشرح ابن عاقية على الألفية كذا حجمه كم؟ هذا الموجود بالتحقيق لكن بغير تحقيق قد شرح ابن عثيمين على على على على أجرمي. طيب أنا أسألكم، أعجز الناس جميعا منذ أن كان ابن أجرم، منذ أن بدأ في شرح الأجرمية على أن يشرح الأجرمية ذلك الشرح الطويل جدا، لكن كلها شرح مختصرة، لماذا؟ تناسب البتن، تناسب البتن. أنا عرفت مفرغ وهو شيخ رحمه الله قلت مؤلفته بيدي إنما يتفرغت، ولكن الذي يفرغ أحمق، يفرغ أحمق. واش نقرأ الأجرمية التي تحفظ في 10 دقائق، نقرأ كتاب في 500 صفحة، فماذا أصنع إذن في الألفية؟ واش أنت يعني الشروح تكون مناسبة للكتب، لأن الناس لها قصود في تصنيفها ووضعها. ابن أجرم ورقات النحو، ورقات مصير وشرحها مجلد، فهمت القضية؟ ونحن ماشي نقولوا الشيخ العثيمين، الشيخ العثيمين هو ما كتب ذلك بيده، وإنما كان يطيل في شرح لما يناسب مستوى من يتعلم منه، ولكن هذا اللي يجي يكتب الأشرطة كلها والسؤال اللي يقول لي قم انت وجلس انت وماذا كنت أقول وماذا كنت أفعل لك شيء، وهذو الناس هذو ما خصهمش يقرأوا النحو، هذو خصهمش يقرأ العقل بعد كيف تكون عاقلا، مش كيف تكون طالبا على كل حال. على كل حال شوف أنا المعاصرون لا يحصى تقريبا كلهم، كل من يصعب الكلام عن المعاصرين، لكن على كل حال هذا يدلكم على البركة التي في هذا الكتاب، وأنه كتاب مبارك، وأنه كتاب كيف تعرفون أن الكتاب مبارك؟ بكثرة إقبال الناس عليه، فتعلمون أن لصاحبه سرا ليس لغيره مثله ممن لم تنتشر كتبهم ولم يقبل الناس عليها، ولعل ذلك شيء يكون بين الرجل وربه لذلك يكتب له هذا. يعني ما أظن أن احنا الآن في ضيق الوقت، وهذا الدرس لسنا نخصص له وقتا طويلا، ومع هذا قد نغيب عنه، فأحب أن ندخل في الموضوع، لأن المفروض أن نقدم المقدمات، وهذه المقدمات تؤخرنا عن قوة المتن، ونحن نحب أن ندخلها، لذلك سنقفز عليها جميعا لندخل في المتن إن شاء الله. قال ابن أجرم رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. لماذا يتحدث عن الكلام؟ هذا مثل في النحو أم مثل في الكلام؟ لماذا يعرف لنا الكلام؟ الكلام موضوع البلاغة، والكلام موضوع الصرف، والكلام بعض أنواع الكلام موضوع الأصول وموضوع المنطق. الذي هو مدني قلت كذا أواخر الكلمة. الكلمة من جهتها من جهة من حيث كونها كلمة تدرس من جهتين، من آخرها وهذا موضوع من النحو، ومن وسطها وهذا موضوع الصرف. صرفي هو لا يقول لك التاء في فاعلته مضمومة مكسورة مبنية كذا، فعلته تكون ممكن تكون مكسورة. إيه هو أنت نقول مكسورة أنت ما خليني بدينا النحو. الصفي يقول لك العين من فعل مفتوحة، العين من المضارع مضمومة مكسورة لأن مفهوم كلام. ذاك موضوع المسطرة، موضوع النحو هذا الأواخر يقول لك مبنية لأن مضمومة لأن مفتوحة لأن مكسورة لأن مفهوم كلام. فلما كان النحو له تعلق بالكلام وقد جرت عادة العلماء أن يعرفوا ما هم بصدده، احتاج أن يعرف الكلام. لكن قبل ذلك كيف يمكننا أن نعرف النحو؟ شو تكمل لي؟ علم؟ بقواعد. بقواعد الكلمة من علم. فقط. يعني كلمة من تكون معروفة بنية. طيب هذا سؤال. أريدكم أن تجيبوا عنه إن شاء الله في المجلس القادم. لكن إذا عرفتم لي النحو تعريفا. عندكم تجي تقولوا لي لا راح تحاولوا انا عيان وما عينتيش وكذا، وهذاك القصه اللي وقعت هذيك المره المفروض ان لا تلدغوا مرتين. فاذا سالت احدكم عن تعريف فاجاب يجب ان يكون فاهما لما يقول وليس يردد ما قال الناس. طيب قلنا قال ابن اجروم رحمه الله الكلام واللفظ المركب مفيد بالوضع. وإنما بدأ بتعريف الكلام قلت لكم لما جرى من عادة الناس أنهم يعرفون كل ما هم بصدده. نحن عندما نتحدث في الفقه نقول مثلا تحدثنا عن الحدث قلنا تعريفه كذا، تحدثنا عن الطهارة قلنا تعريفها كذا. قبل أن نشرع فيها يجب أن نعرفها. لماذا؟ لأن هذا التعريف يعينك على تصور الشيء. لو قال ابن أجروم أقسام الكلام ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء أي معنى، تقول له ما هو الكلام؟ فقال الكلام واللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا الكلام عند النحاة، الكلام عند النحاة هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. لا يلزم من كون الكلام عند النحاة هو هذا أن يكون الكلام عند غيرهم أيضا هو هذا. طيب الكلام هو اللفظ، ما هو اللفظ؟ هذا ما يلزم هذا، ما الذي يلزم هذا التعريف؟ الدور اللفظ هو ما يلفظ به، اللفظ هو ما يلفظ به الكلمات. طيب إذا قلت أنا هذا لفظ، أنا أسأله هو، لا ليس بلفظ، هذا ليس بلفظ. ما اللفظ؟ دابا عرفتي شنو ديرين؟ تفسد لينا الجلسة، حنا جالسين مزيان تخسر لينا الجلسة. إما قريتيه معايا أو إما قريتيه بوحدك اجتهدتي وقريتيه بوحدك وهو ظن بك، تقول لي ياش أنا بغيت لي الناس تخدم عقلها، أما تقوله صحيح. ها قول يا رشيد. غلط رشيد، نعم يعني ماشي غلط غلط ولا ما عجبتنيش السلام تقدر تكون صحيحه واحد النوع. طيب قال نعم اللف هو الصوت الخارج من الفم المشتمل على حروف هذا ولا الصوت الخارج من الفم مشتمل على حروف قلنا الصوت احترازا من ما ليس بالصوت فالإشارة بشر الإيمان نوع من الإشارة ها؟ الكتابة بشر العقول كيش هذا العقول غلط هذا الكلام شتي دابا هذا هو الفرق بين تقرا من الكتاب وتقرا على الشيخ سبق لي من الكتاب ما عرفتيش شنو هي فهمتيها واحد فهم ديك فهم غلط يعني كيفاش ماشي حساب العقول ايوا طيب قلنا احترازا من الكتابه كتاب إذا كتبت لك أن الآن كلاما طويلا عريضا فهل هو كلام عند أهل النحو؟ لا لماذا؟ لأنه ليس بلغة الإشارة تتكونوا غادي الطريق يعقوب تلقوا يعقوب منصور هنا تلقوا هذه الإشارة؟ لا مش إشارة إشارة هي هذه أي الكتاب تسألين مثلا أي الكتاب؟ أقول لك ولا تقول من أخذ منه ما هذه أهو كلام طيب العقد العقد هو ما يعقدونه بالأصابع بكم هذا هذه ما هي إشارة ولا كتابة هذا يسمونه عقدا مفهم مفهم حصل منه إفهام نعم ولكنه أهو كلام لماذا ليس بلغة النصب النصب النصب يعني أن تنصب شيئا يدل على شيء كإشارة المرور مثلا فهذه الأربعة يسميها النحو الدوال الأربعة الدوال جمع دالة يعني كأنها لأنها تدل يعني العلامات هذه الأربعة تخرج ب لا من السوق أرى والله الثلاثة قلبي على السبا والله العظيم لا تقيل علي الدرس جيبه بالزيز يعني قلبي على السبا شنو يجيسي أعطيوا علي الله يجزيكم بخير وديونا الدعاء طيب اللفظ قلنا هو الصوت وخارج بالصوت هذه الأربع قالوا خارج من الفم وهل يكون الصوت إذا خارج من الفم لا بحال قد يخرج بلا صوت انت مشيت تبان لك هذا صوت هذا وليس الخارج من الفم قرقرة البطن صوت وليس يخرج من الفم طيب الصوت الخارج من الفم المشتمل على حروف يعني مقصود بحروف حروف هي جاية هذا عندهم هو اللف اللف ايش الكلام هو اللفظ المركب ما الذي يقصدونه بالمركب ما يعني ان يكون مركبا من كلمتين فاكثر هذا الذي نقصد بالمركب معناه كلمه باب كلام كيف اشي واش هو يقول لك الكلام هو اللفظ المركب كلام ليس بكلام لماذا تفشل في التركيب طيب الكلام واللفظ المركب المركب هذا المركب انواع عندهم مركب ثلاثه انواع مركب مركب اثنان ومركب مزجي ومركب اضافي ما الفرق بين هذه المركبات الثلاثه نعم حلف هذا من يذكره لكن هو على كل حال بعضهم يرى أنه دخل في واحد من هذه الثلاثة. المركب الإسنادي هو ما كان مركبا من بداء وخبر أو فعل وفاعل، يعني من مسند ومسند إليه. هذا مثال زيد القائم، هذا مركب إسنادي. لماذا؟ بداء وخبر. مثال ما فهمش حتى تعطلوا، ما فهمش حتى تعطلوا، تعطلوا ما تقول لي بداء وخبر فعل وفاعل. يا حلف ما كنت تكلم ويخرج فيها ما قام زيد. طيب هذا مركب الاثنين لو، ولكن هذا يعني زيد قائم قام زيد، هذا مركب الاثنين. قلنا الثاني المزجي، مثل تأبى تشرد. ماذا؟ مركب ولا مش مركب؟ مركب بأي أنواع مركبة؟ هذا إسنادي لأن هذا فعل وفعل. تأبط شر هذا مفعول. نعم، لكن احنا نتحدث هذا المركب الذي تأبط شر من أي أنواع مركبة، إما أن يكون إسناديا الذي هو فيه مسند ومسند إليه، أو إضافيا أو مزجيا، وليس هو بمزجي ولا بإضافي، إنما هو إسنادي. طيب مركب قلنا المزجي كما يدل عليه اسمه، امتزج فيه المركبان الكلمتان اللذان ركب منهما هذا المركب، امتزجتا فيه يمثلون له بعلبك. بعلبك كيف عرفنا أن بعلبك مركب؟ وش نوع ما هو أصله؟ كيف عرفنا؟ كيف عرفنا؟ وكيف تفيد معنى آخر يعني بصفة أخرى؟ ماذا تفيد؟ قسمها وانظر. لكن ممكن لا نحن نتكلم على بعلبك. أحسنت، هو هذا يعني بعلبك، بعلبك لكل كلمة معنى. أنا نسيت المعنيين جميعا. لعلها لا، لكن هذا ما هذا هذا بعد ذلك يبحثون عن لعلها بيت الرب أو شيء في حلاك، دار الرب أو شيء حلاك. حضرموت يا ما الذي تعرفون أيضا من تركيب المزجية؟ سيبوي هذا وراها ويه يا أخي ها. هذا على القول بأن تحريف من سر من رأى. عليكم السلام ورحمة الله. لا كيف تدخل وريني مسجد؟ لا لا رأي القذافي على رأي غيره. لا لا هذا مزجي. ايه طيب وبقي المركب الاضافي، المركب الاضافي كما يدل عليه اسمه هو الذي فيه اضافه مضاف مضاف اليه، مثل عبد الله هو فابو بكر ونحو ذلك. ما المقصود اي انواع المركبات يقصده الشيخ في قوله اللفظ المركب؟ احسن الاسناد، الاسناد اما المزجي والاضافي. طيب لماذا الاضافي لا يكون مقصودا هنا؟ هو احنا ما نتحدث الان عن الفضلات والعمده، هو كلام أم ليس بكلام؟ أحسن، لا لأنه ليس مفيدا، ليس مفيدا. سيأتي إن شاء الله. على كل حال المقصود بقوله هنا اللفظ المركب، أي المركب والتركيب الإسنادي، يعني فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر. اللفظ المركب، فاحترز بالمركب من غير المركب، يعني المفرد. ما الذي يقابل المركب؟ المفرد. طيب فالمفرد ليس كلاما، وعندما نقول المفرد هنا يعني نقصد بالمفرد المفرد الذي يقابل المركب، ولا نقصد بالمفرد الذي هو قسيم المثنى والجمع. مفهوم كلام؟ لكن هو سيأتي ستفهم لماذا ليست مقصودة هنا. سيأتي. واللفظ المركب المفيد، المفيد نعم المفيد هو الذي يفيد. ما معنى يفيد؟ يحسن السكوت عليه، يعني هذا المفيد، المفيد الذي يحصل به معنى وفيحسن سكوت المتكلم. حافظ البيت قصدهم سكوت من تكلم وقيل ثاني وقيل أحسنت وقيل هذا المفيد معنى. إذا قلت مثلا إن قام زيد، هذا كلام أم ليس بكلام؟ كيفاش ليس بكلام؟ أليس هو بلا؟ أليس هو مجبل؟ لماذا تقول ليس بكلام؟ ليس بمفيد؟ كيفاش إن قام زيد ليس مفيدا؟ إن قام زيد ليس بكلام إن قام زيد، أنت تقول يمكن أن يكون كلاما. لكن الأصل في الكلام هو التقدير. إذا قلت أنا ما قلت الساعة أنا الذي يقول لست مشينتي، وأنا قلت إن قام زيد. ها ويشترط في الكلام أن تكون له فائدة يحصل السكوت عليها. ما معنى يحصل السكوت عليها؟ ولا شك أنك إذا قلت إن قام زيد يكون ماذا؟ إن قام زيد يكون ماذا؟ طيب هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، بالوضع هذه اختلف بها الشراح على قولين. القول الأول هو قول قليل منه ولكنه اشتهر لما اختاره محمد محي الدين عبد الحميد في شرحه، وهو قوله بالوضع أي بالقصد العربي، بالوضع العربي، بالوضع العربي، شيء بالقصد بالوضع العربي. هذا يصير كلام غير العربي ليس كلاما، ولكن هذه غريبة. هذه يعني عندما مثلا يقول المكودي وغيره إن النحو مما اختصت به العربية، هذا فيه إشكال لأننا درسنا في الفرنسية الجرامر، هو النحو الكونجوكسيون أكثر، لكن هو يتكلم عن النحو، والنحو عنده أيضا في الإنجليزية جرامري، هو في ألمانيا أيضا عنده تقول جرامار، والنحو في الألمانية ذا من المعقدات. فيعني حينئذ نستغرب كيف يقال، ولا نزعم أننا اطلعنا على شيء لم يطلع عليه المكودي، لابد أنه وصلته أنباء من ألسن القوم، ولكن لا أفهم وجه هذا الكلام أن غير العرب لا يقال كلامهم كلام إذ ليس لهم نحو. هذا الكلام لا أفهمه، يذكره بعض أهل العلم ولكن لم يجد أفهمه. ثم هو صعب أن تقوله، صعب أن تقول إذا اطلعت على كتب القوم ومؤلفاته، وقد يعلم الله أنهم كتبوا أشياء تعجب فيما يمكن أن يؤلفه الناس، فأنا ما أفهم هذا الكلام. ولكنه قلت لكم اشتهر، هو كلام قليل من العلماء، إنه اشتهر في هذا الزمن المتأخر بسبب تبنيه بمحي الدين رحمه الله الشيخ محي الدين له. والذي عليه جمهرة الشراح أن المعنى أن قصد ابن أجرون الذي يريده ابن أجرون بقوله بالوضع أي بقصد، أي بقصد المتكلم، هذا هو الكلام احترازا من اللفظ المركب المفيد الذي لا يقصده المتكلم. مثلوا لي هذا كيفاش ممكن هذا القضية أن يجنون، يقول كلاما مركبا وتكون فيه فائدة ولكنه لا يقصد شيئا منه، فهذا ليس ما عنده كلاما، كلام السكران، كلام النائم، هذه كلها لا تدخل عندهم في الكلام لأنها انتفى فيها شرط الوضع، انتفى فيها شرط الوضع. الكلام نعم انتفيتي واحد شوية نستي واحد شوي الوقت يشرح لي سمعتني لما قلت إن الشرح اختلفوا في هذه المسألة عن قولين، شنو هما القولين؟ طيب يعني هذا شيئان، شيئان ليس شيئا واحدا، شيئا منهما قال بالوضع يعني بالوضع العربي، فكل ما لم يكن وضعه عربيا فليس بكلامي، هذا قول. القول الثاني بالوضع معناها بالقصد، أي ما لم يكن مقصودا فليس بكلامي، مفهوم؟ فين يعني القول الأول؟ ماذا؟ القول الأول يترتب عليه أن غير الكلام العربي لا يسمى كلاما عند النحاة. والنحاة العرب لا ينظرون إلا في الكلام العربي، حينئذ ما جدوى أن يقال وضع العربي، وأنتم هذا هو مجال نظركم، فأنتم لا تنفون ولا تثبتون. فهمتي؟ يجب نحن الآن نمنعه، ننفي إثباته ننفي نفيه. أما أن تنفوا هذا ليس مجال نظركم أصلا، أنتم لا تنظرون في نحو اللغة التي على الأرض كلها. لا، ولكن يا هذا النحو هل هو نظر في كلام غير العرب؟ هذا مشكلة. لا، هذا مشكل، ولو قيل بهذا لتطرق ذلك إلى القرآن، لأن فيه من الألفاظ ليس عربيا أصالة. هو هذا المرشي. الآن المرأة التي تأتي من البادية وتسكن إما في الواد الخامس لا ولا الواد الخامس الرباط ولا لا، تقول لها في غير كل قضية المرشي ولا، وهي ما جلست في مدرسة ولا قرأت شيئا، كيف جاءت هي تقول لك الآن أنا أقول المرشي تتكلم فرنساوية؟ للطابلة هز الطابلة حط الطابلة، هي في البدو يقول لك الطابلة تتكلم فرنسية، فعربت. الكلام مش عارفه وضع العربي، كنا ذكرنا ان في اللغات الاخرى ما يشبه النحو. هو شيء ما يشبه عندهم هذا النحو، عندهم المبتدا لو سوجي، عندهم الفعل لو فيرب، عندهم المفعول به ها كومبليمون دوبجي، عندهم يعني عندهم هذا الامر هذه. طبعا لن يرقوا ان يبلغوهم باللغه العربيه في نحوها، ولكن هذا لا يعني انهم لا نحو لهم. هل شيء كنت تقول دابا؟ إذا قلنا بالكلام نقصد بالكلام في اللغة، إذا طيرناه في لغة أخرى نعطي كأن اللفظ بالكلام، هل نخلط بالعربية أم لا؟ لا يمكنك أن تقول ما لم يكن موضوعا على العربية فليس بالكلام. كيف تقول ما ليس بموضوع على وضع العربي فليس بالكلام؟ وهذا كله تشيد، وهذه هم يقولونها. هذه تعرفون هذا الفيلسوف الذي مات جارودي، هذا روجي جارودي، هذا أنا كنت قرأت له مقالة ماذا يقول فيها، لكن لم تعيني في البكالوريا. يقول إن التفكير الأوروبي عندما يكون الأوروبي مثلا في مارا في قرية من قرى إفريقيا فيطرق سمعه تكلمهم، هذا الأوروبي يظن أن هؤلاء لا يتكلمون، إنما يوهمون أنهم يتكلمون، يعني هذا ماشي كلام. ولماذا يوهمون؟ كأنه رعاية لهذا السائح الأوروبي، أنا أردت احنا بشار وحنا كذا كذا وترى الأصوات ولا تقول لي ولا، وغير بمجرد خروج الأوروبي من ذلك البلد سيرجعون إلى سباتهم وسكونهم. هذه هذه غريبة، هذه حقا تقع لي أنا أيضا، لكن عندما أذهب إليهم مثلا عندما أسمع لغة لا أفهم فيها شيئا أستغرب أن أسأل أقول لهم فأنا تفهم شيء حاجة من الكلام، لأنه كأنه ليس بكلام، كأنه تلفيق على نحو غريب، لكن الناس تفهم فأنا نفهمها بالقضية الذي قالها جارودي يعني مفهومة. على كل حال هذا قلنا قوله قليل من الشراح، وإلا فأكثرهم يرون أن الذي يريده ابن أجر روم رحمه الله بقوله بالوضع أي بقصد المتكلم. هذا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. مش حكي بقبض من الأذن الإقامة تسمع الإقامة باش نكمل لكم الساعة ديالكم كملات ديالها قريبة تكمل اصحابكم تعرفوا. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع فأقسامه ثلاثة. الآن حسن أن يخلص إلى الأقسام لأنك عارف الكلام. وكيف كيف ما الدليل على انحصار أقسام الكلام في هذه الثلاثة؟ قال هو اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ما الدليل على انحصار القسمة في هذه الأقسام الثلاثة؟ يقول لي شي واحد المخو مش شي واحد اللي قال استقراء. أنا أسأل هل الاستقراء يمكن أن نجزم به عليه يعني بواسطته أن نجزم بالانحصار؟ هو خي يكون قمر صناعي هذا الشيء. والدليل على أن هذا الاستقراء لا لا لا, لا يمكن أن يحصر به أنك تجد الرجل الواسع السلع على أسم العرب ويأتي إلى شيء فينكره كما وقع الزمخشري مثلا فأنكر شيئا في رواية ورش فالقرآن هو تعالى يمكن مثلا قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم. سائر القراء يقول أنذرتهم أو يقول أنذرتهم أو يقول أنذرتهم أو يقول أنذرتهم. ورش هو الوحيد الذي له هذا المد المشبع أنذرته. هذا المد المشبع ما هو؟ لا لا ماشي ما حكمه أنا أقول لكم ما هو ما أسألكم عن ماهيته يعني ما هو هذا المد عندما نقول إشباع ما هو الإشباع؟ ست حركات يعني ما هي ست حركات؟ هي ثلاث ألفات الألف بحركتين ولا لا؟ إذن إشباع هو ثلاث ألفات. الزمخشري يقول لك لا تجيء في الكلام العربي ثلاث ألفات أصلا كيش هذا. طبعا هم لا ينسبون النقص إلى كتاب الله لكن ينسبونه إلى ورش فيقول لك. وطبعا هذه الزمخشري هذه أقامت عليه الناس سبحانه الله وبحمدك لا إله إلا أنت. لا لا على حساب على حساب مش